على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال: هو بمنزلة الناظر إلى متاع غيره. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أورد المصنف رحمه الله تحت ما ترجم له بقوله: باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. فهذا هو آخر الأبواب المتعلقة بأحكام المساجد، فقد سبق ذلك أبواب كثيرة تتعلق ببناء المساجد وزخرفتها وتطيبها وكنسها وصيانتها وأشياء كثيرة وفضل بنائها مما يتعلق بأحكام المساجد. ثم ختم المصنف رحمه الله بهذا الباب الجامع الذي يجمع أحكاما كثيرة لم تكن في الأبواب السابقة. سبق بالأمس الحديث عن النهي عن مشدان الضالة في المسجد، وأن الإنسان إذا فقد شيئا فإنه لا يقوم بين الناس في وسط المسجد ليقول من رأى المتاع الفلاني أو الشيء الفلاني، وإن كان ولا بد فليخرج خارج أبواب المسجد، فإن هذا لا مانع منه. كذلك أيضا لو أراد وضع إعلان لا يتعلق بأمور الدين وبأمور العلم فإنه لا يوضع في داخل المسجد، وإنما يوضع في خارج المسجد. عند المداخل لا مانع، لكن في الداخل لا يوضع. أشرنا بالأمس كذلك إلى ما يتعلق بالصنائع والحرف، وأنها ليست محل للمسجد، وإن قال بعض العلم إذا كانت صنائع عامة للمسلمين وليست خاصة وحرف خاصة فبعضهم رخص فيها على اعتبار أن هذا نفع عام، ولكن الذي يبدو أنه يمنع من كل ذلك لأنه وسيلة إلى أشياء كثيرة، منها أنها قد تكون وسيلة إلى استغلال أهل الأمور الخاصة، ثم أيضا قد يؤدي إلى امتهان المسجد لأن مثل هذه الحرف والصنائع يكون لها آثارها ومخلفاتها مما يؤدي إلى امتهان المسجد واستقلاله. كذلك أيضا فيما يتعلق بالصبيان قلنا إنهم من كان منهم يؤذي ويشغل المصلين فإنهم يجنبون المساجد، أما إذا كانوا مميزين ويفهمون ويعقلون ويحسن فيهم التوجيه والتأديب، فإن هؤلاء لا مانعا بل ينبغي أن يحضروا إلى المساجد، ولا سيما إذا كانوا مصحوبين بآبائهم، فيعلموهم الخير ويعودوهم شهود الجماعة مع المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فمعلوم أنه إذا أمكن أن يصليها مع جماعة المسلمين وهو طفل ذكر فإن هذا خير إلى خير. أما إذا كان يؤدي إلى انتهاء المسجد أو غير مؤدب فيه فإن هذا لابد أن يؤدب ويبعد عن المسجد حتى يلتزم بالأدب ومعرفة حرمة المسجد، لأن الله عز وجل يقول: في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تصان وتكرم وتعظم صيانة حسية وصيانة معنوية. فالصيانة الحسية بتنظيفها من القدر ومن القذى ومن كل ما يدنسها في الظاهر، وطهارة ورفعة معنوية بمعنى أنه لا يجري فيها إلا كل خير وفضل من الذكر والصلاة وطلب العلم والبعد عن حديث الدنيا والاشتغال بأمور الدنيا أو رفع الأصوات فيه من غير حاجة. هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. هذا يدل على أن طلب العلم في المسجد لا مانع منه، بل إن المعهود من السلف أنه كان أكثر تعليمهم في المساجد، وكان يوجد مدارس نظامية سموها المدارس النظامية تقريبا في القرن الرابع الهجري وما بعد ذلك، ظهرت المدارس النظامية يعني بنايات خاصة تنفق عليها الدولة وتعطي الطلاب وتعطي المدرسين جرايات وأرزاقا، ووجدت هذه من عهود متقدمة ما يقول من أكثر ألف عام وجدت في التاريخ الإسلامي، وهذه لا شيء فيها، ولكن الأصل أن التعليم الإسلامي كان في المساجد. ومعلوم ما لفضل التعليم في المساجد من فوائد، فله فوائد كثيرة، منها أولا أن المسجد بيت الله عز وجل ومحط خير وبركة ومحط تنزل الرحمات، والأمر الثاني أن المسجد مفتوح للناس كلهم، فكل من مر بالمسجد ورأى حلقة ذكر فإنه سيجلس عندها، وإن لم يجلس من أول الدرس إلى آخره ولكنه يجلس فيسمع فائدة أو حديثا أو آية يكون منها على ذكر فيستفيد ويتنبه ويتعظ ويتذكر. ويصحب ذلك أيضا إذا التزم الداخل إلى المسجد آداب المسجد، من حيث إنه يدخل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر دخول المسجد كما مر معنا أيضا في الجلسة السابقة، بأن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، هذه فيها رقة وفيها دعاء، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. كل هذا تهيئة للإنسان لأن يسمع الخير وأن يرين قلبه ليستقبل كل خير ويتذكر من كل موعظة. فهذا كله يحصل في المسجد ولا يحصل في غيره، إضافة إلى أنه يلتقي بإخوانه المسلمين ويجلس بأدب حيث ينتهي به المجلس. فمعلوم قصة الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في حلقة، فأحدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. وأحدهما استحيا كأنه رأى المكان مزحوما فقال أما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه، والآخر جلس مع الناس في الحلقة، ومعلوم أن هذه الحلقات روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حيلة الذكر. ومعلوم أيضا أن لفظ الذكر يراد منه بالقصد الأول العلم، فلا يعني أن حيلة الذكر هي مقصورة على قوم يذكرون الله وأحيانا قد يذكرونه بطريق غير مشروع، لكن أول ما يقصد من الذكر هو العلم، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، فالمقصود بحلق الذكر بالقصد الأول هي حلق العلم، وهي من رياض الجنة. ولا شك أن هذا مما يحث المسلم الذي يريد لنفسه الخير أن يجتهد في حضور حلقات العلم. ومن هنا وضعت في المساجد لأن المساجد للمسلمين جميعا، بينما المدارس النظامية هي فيها خير كثير ويرجى منها خير كثير إن شاء الله، ولكنها عادة تكون مقصورة على أصحابها، يعني لا يدخلها إلا من انترم في هذه المدرسة، فهذا فيه قصر للعلم، وأيضا لا تحصل فيه الصلة المطلوبة بين العامة وأهل العلم، لأن وجود المدرس أو الشيخ أو العالم في غرفة دراسة لا يتصل بالعامة يحدث فيه جفاء، بينما إذا كان في المسجد فإن الناس يرتبطون به وهو يرتبط بهم، وإن احتاجوا إليه فإنهم يسألونه وهو يتعرف على أحوالهم. ولعلكم تلاحظون أن كثيرا من المحصلين في المدارس النظامية لم يكونوا على النحو المطلوب لعدة أمور، من أهمها قد يكون الخلل في النوايا والخلل مقاصد، وهذا مؤثر جدا على التحصيل وعلى التوفيق وعلى بركة النفع، فإن المطلوب من طالب العلم عالما أو متعلما أن يجتهد في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصد بعلمه إلا وجه الله سبحانه وتعالى ثم نفع الناس، أما أن يقصد به ترقي في أمور الدنيا فإن هذا قد يحصل ما يريد لكنه لا يكون له التوفيق والبركة المرجوة والقبول عند الله وعند الناس، وإلا قد يحصل الإنسان إذا أخذ بالأسباب قد يترقى في أمور الدنيا ولكنه تنزع البركة، كما تلاحظ في كثير من العلماء حتى العلماء المنتسبين إلى الشريعة نظرا لأنه اختلف في المقاصد فإنه اختل نفعهم كثيرا واختل صلتهم بالناس وصلة الناس بهم. ثم أيضا وجود المعلم في غرفة محصورة لا يتصل بالناس هذا أيضا قطع صلته بالناس، حتى إن الناس لا يرونه يعلم ويجتهد، بينما إذا كان في مكان مفتوح كالمسجد فإن الصلة تكون قوية، فضلا عن أنه إذا كان في المسجد فإنه غالبا يؤدي الفرائض والصلوات جماعة مع المسلمين، أما في غير ذلك لا نتهمه أنه لا يصلي لكنه لا يكون منتظما، قد يصلي مرة في مسجد هنا ومسجد هناك وأحيانا قد يكسل، فمعلوم أن وجود حلقات العلم وحلقات الذكر في المساجد فيها خير كثير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان كالمجاهد في سبيل الله. وقد يكون أيضا وجه كونه جاهدا أنه مرابط، لأن الانتظام والالتزام في حضور حلقات الذكر فيه مشقة حتى على السامعين والطلاب، يعني أن يأتي الطالب كل يوم ليستمع إلى حلقات الذكر هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس، لأنه المشاغل كثيرة والكسل والمعوقات والموانع والشواغل كثيرة، ولكن إذا رزق العبد ووفق واستطاع أن يتغلب على هذه الشواغل والصوارف وصار يدافع نفسه ليحضر إلى حلقة الذكر فإن هذا نوع مجاهدة، مجاهدة النفس، ولعل هذا هو وجه التشبيه بين الجالسين في حلقة الذكر والذين يتعلمون علم المساجد وتشبيههم بالمجاهدين من حيث إنهم مرابطون ويحاولون القضاء على الشواغل والصوارف التي تصرفهم عن طلب العلم وتحصيله والمزاحمة في الركب أجله. من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهدين في سبيل، لا شك أن هذا فضل عظيم وأن في هذا حثا لطلبة العلم وللعلماء أن يجتهدوا في التعليم في المساجد، وكما قلنا هي من أكثر مهماتها أنها تنفع الناس على سائر طبقاتهم. ولعلكم كنتم تلاحظون ونلاحظ أنه حينما كانت الحلقات منتشرة أكثر من الوقت الحالي كانت النفع أكثر، فأحيانا صاحب التجارة قبل أن يذهب إلى تجارته أو إلى دكانه قد يمر المسجد فيصلي ركعتين ثم يجلس إلى الحلقة يستمع ما شاء الله أن يستمع دقائق أو أكثر من ذلك فيسمع خيرا ويستفيد، وقد يستفيد أشياء وأحكام تتعلق بتجارته، قد يسمع آية ترقق قلبه وتصلح من حاله فلا يغش ولا يدلس ولا يكذب على المسلمين في معاملاته، ففي هذا خير كثير ونفع عميم. وإن كان طلب العلم في أي مكان وفي أي مجال فيه خير كثير إذا صلحت النوايا وحسن القصد، ولكن تحصيل العلم في المساجد هو أفضل من تحصيله في أي مكان آخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في مسجدنا، في مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، بينما إذا كان تعلم في غير المسجد فيه خير كثير لكنه لا يساوي التعليم في المسجد. ثم أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو ليعلمه يدل على أنه يستوي في ذلك العالم والمتعلم وأنهم كلهم على خير وأنهم يرجى لهم هذا الفضل العالم والمتعلم، لأنهم كلهم يقصدون الخير والاستفادة، ومعلوم أن العلم حتى العالم لا يزداد علمه إلا بالتعلم وهو يكثر يكثر بكثرة الإنفاق منه، يكثر بكثرة الإنفاق منه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، وما هو بمنزلة الناظر إلى متاع عينه، يعني أنه ينبغي أن يهتم المسلمون بالمساجد ويعرفوا قدرها وفضلها ولا يقومون بالأعمال في المساجد إلا ما كان مناسبا لها، فلا يسألون في أمور الدنيا ولا يؤمنونها، وإنما المساجد هي لذكر الله سبحانه وتعالى وللصلاة ولطلب العلم وما يلتحق بذلك. فمن قصد غير ذلك وقام في المساجد بأعمال غير هذه الأعمال فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بمن النظر إلى ما ليس له. ومعلوم أن الإنسان مني أن يفتش في أمور الناس وأن ينظر إلى أشياء الناس وامتعاتهم وحقوقهم، فإنما عليه أن يهتم بخاصة نفسه إلا إذا كان أمر يتعلق بأمر بمعروف أو نهي عن منكر فهذا حال آخر. أما أن ينظر إلى أمور الناس وامتعاتهم وأحوالهم من غير غرض صحيح وقصد شرعي فإن هذا منهي عنه، وإنما على المسلم في هذا الباب أن ينظر في خاصة نفسه وأن يشتغل بعيوبه، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه احمد وابو داود. هذا مما تصان عنه المساجد وهو اقامه الحدود الشرعيه كالجلد بالنسبه للزاني البكر والرجم بالنسبة للزاني المحصن وقطع يد السارق وحد القاذف يجلد 80 وهكذا وشارب الخمر يجلد 80، هذه كلها حدود، وقيل 40 و80 تعزير إلى آخره على خلاف بين أهل العلم. فهذه هي الحدود، ولا يستفاد فيها أيضا القوت هو الاقتصاص سواء كان في النفس أو فيما دون النفس، على معنى أن القاتل المتعمد فإنه يقتل إذا قتل متعمدا بما يقتل غالبا فإنه يقتل قصاصا، فهذا يسمى قوت. أو كان أيضا الاقتصاص فيما دون النفس كمن قطع يد غيره فإنه تقطع يده، فهذا قصاص فيما دون النفس وكله يسمى قوت. فهذا معنى قوله ولا يستقاد فيها، فهي لا تقام الحدود ولا يقام فيها أيضا القوت، لأن المساجد ليست لهذا، وإنما يقام هذا في الساحات العامة وأمام الناس في مجتمعاتهم، لأن المقصود منه هو الردع والزجر، تأديب الواقع فيها وزجر الناس واعتبارهم بهذا الواقع بالحدود، لكنها لا تقام في المساجد على الرغم من أن المساجد محل لتجمع الناس، ولكنه لو أقيم بجنب المسجد أو في جوار المسجد الجامع مثلا حيث يجتمع الناس يوم الجمعة، لأن المقصود من إقامة الحدود هو زجر الناس وتأديبهم، ومعلوم ما لهذا من أثر في النفوس، لكنها لا تقام في داخل المساجد، مما يدل على أن المساجد لها وظائفها الخاصة، وعلى الرغم من أن الحد هو أمر ديني وتنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى وإقامة لحكم الله، ولكن هذا كل هذه الأوصاف لا تسوغ أن الإنسان يقيمها في المساجد، وإنما يقيمها خارج المسجد عند تجمعات الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليه، رواه الترمذي. ومثله حديث عن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن أنشد فيه الأشعار، وأن أنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رواه الخمسة. وليس للنساء فيه إنشاء الضالة. هذا أيضا نوع مما تصان عنه المساجد، وهو البيع. في حديث أبي هريرة: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فلا يجوز للإنسان أن يأتي ببضاعته ليبيعها في المسجد. ومثله أيضا إذا تحدث الناس في أمور الدنيا وتبايعوا وإن لم يكن شيء حاضر، كان يبيعه أرضا وهو في المسجد ويتفق، فإن هذا أيضا مما منها، لأن هذا بيع، لأنكم تعرفون أن البيع هو إيجاب وقبول. فلو قال بعتك وقال قبلت تم العقد وصح. فأيضا هذه الألفاظ لا تقابل المسجد، لأن هذا بيع، فإن هذا بيع. وإن لم تكن بضاعة موجودة فينهى عن كل هذا، لأن أمور الدنيا وأحاديث الدنيا تصان عن المساجد، لأن الداخل ينبغي عليه أن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والصلوات، ولا يشتغل بأمور الدنيا، لأن أمور الدنيا مجالها واسع في أماكن أخرى، بينما هذا بيت الله سبحانه وتعالى وحقه أن يعظم ويكرم. فالحديث هذا واحد أخرى صريحة في النهي عن البيع في المسجد، البيع والشراء، البيع والشراء. ولكن هل يصح البيع لو تم أو لا يصح؟ على قاعدة المذهب الحنبلي أنه لا يصح. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. فلو أنهم أجروا عقدا فعلى المذهب لا يصح، لأنه أو على قاعدة المذهب فإنه لا يصح، لأن النهي يقتضي الفساد. والجمهور على أنه يصح مع الأثم، والعلماء على أن البيع يصح لكنه يأثم، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر خارج عن طبيعة العقد وعن العقد أو التعامل. فالعقد صحيح ولكن مع الإثم في مخالفة النهي. ومثله البيع بعد نداء الجمعة الثاني، لأن الله عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز للإنسان أن يبيع بعد أذان الجمعة الثاني لصريح النهي في ذلك. لكنه لو باع، الجمهور يقولون يصح البيع لكنه يأثم، الحنابلة يقول لا يصح والبيع فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأن لا ينهت عنه، فإذا فما نهي عنه لا يقع صحيحا. ومثله نقول هنا في مسألة البيع في المسجد، فلا يتبايع الناس في المساجد سواء كانت البضاعة حاضرة أو كان إجراء عقد لفظي إيجاب وقبول، فهذا أيضا ينهى عنه لأنه بيع حقيقة. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هذا أيضا يدل على أن من عمل منكرا أنه لا مانع أن يدعى عليه، كما مر معنا بالأمس في حديث الذي كان يشهد الضالة والضال من رأى جمل أحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رد الله عليك أو لا ردها الله عليك. وكذلك هنا: لا أربح الله تجارتك، لأنه تعاطى شيئا في غير محله ولم يصن بيوت الله عما يجب أن يصان عنه. وإذا رأيت من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. هذا كما مر بالأمس أن نشدان الضالة، يعني إذا ضاع لك شيء فلا تقوم في وسط الصف أو في صفوف المصلين وتقول: من رأى الشيء الفلاني أو الدابة الفلانية أو الضالة الفلانية أو المفتاح أو الكتاب أو ذلك، وإنما إن كان ولا بد فتقوم في خارج المسجد. الأبواب. كذلك أيضا البيع عند الأبواب لا مانع، الإنسان يضع بضاعته عند الباب خارج ويشتري منه الناس، فهذا لا مانع منه لأنه ليس داخلا في المسجد. وحديث عن سمع لم يجد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع المسجد والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار. هذا يدل على النهي عن نشدان أو نشيد الأشعار في المسجد، لكن هذا ليس على إطلاقه لأنه سيأتي معنا بعد قليل أن عمر دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن فيه ينشد شعرا مع مجموعة من أصحابه أو من الصحابة، فكأنه لحظ أن عمر لحظة يعني كأنه منتقد، فقال عسى لقد أنشدت كنت أنشد فيه وفيه من هو خير.